المعصية والامتثال في عمل واحد، لأن المعصية سترتفع، ولكن بترتفع بالتوبة، بعمل التوبة، لأنه تاب لا يريد أن يحدث المسبب، فبترتفع حكم المعصية وبيبقى حكم الامتثال. ولكن كمن يصلي مثلا في الأرض المغصوبة، دخل الأرض المغصوبة للانتفاع ثم أراد الخروج منه، عايز يخرج منه، بس هو غصبها وقعد فيها، فهذا حكم العصيان وهو قاعد فيه، وهو خارج منها وممتثل. فهل هنا حكم العصيان والامتثال موجودين فيه، وهل يصح أن يجتمعوا معه في, في, في, في, في, في وقت واحد على المكلف ولا لا، لأنه أتى بسبب المعصية ثم أتى بسبب الامتثال، بس هو أخذ السبب في الأول وأخذ السبب الثاني، وهو إن هو الخروج من المعصية، لأن الواقع في المعصية مأمور بالخروج منها، فأخذ سبب الخروج من المعصية، فهل يجتمع؟ فهو يقول أنه يمكن الاجتماع، يمكن أن يجتمع عليه الامتثال والمعصية، والخروج من المعصية بيكون عن طريق التوبة، وبيبقى يصفى له في الأخير الامتثال. فهذا هو ما ذكره في موضوع اللي ضرهم الخروج منها، زي ما ذكرنا الخروج منها أجرته كبيرة، يعني زي ما كان زي نشر المصيلات والمصيلات التوبة لابد، ما هو التوبة، ومن التوبة هي لها ثلاث شروط، إذا حتحقق التوبة بشروطها خلاص. لا، ما في حاجات تفرض عن إرادتها، اللي بتخرج عن إرادتها خلاص ما تقدرش تعمل فيها حاجة. لو سمحت ما تعطيش الأفلام دي بيعرضوها، هذا هو اللي يقصده هو هنا، إنه بيجتمع العصيان مع الامتثال، لأنها أصلا خرجت خلاص عن الامتثال وأدت التوبة، ولكن فيها معصية لأنها بتسبب معاصي، فهل يجتمعوا؟ قال يجتمعوا، ثم ارتفع العصيان عن طريق التوبة عنها، لأنه فيش حد ما فيش حد إذا تاب توبة صحيحة ما تقبلش توبته. لا، ما هو هذا ابتلاء للعباد، ابتلاء، بس ابتلاء، وأخذت التوبة بأنها قالت أن ما فعلت غير صحيح، وشالت أفلامها زي شريط شمس البارودي مثلا. لا، إذا اتباعت وغيرها بيعرضها ملاش فيها، زي بالضبط بيع العنب او بيع السلاح، راح باع سلاح وبعد كده ندم وتاب وكذا، واحد خد السلاح اللي اشتراه وقتل واحد بريء، معلوش في حاجه، هو مش هو بيه. طيب هو طيب مش تعمل حاجه، ما تقدرش تعمل حاجه، اذا تابت بيرفع عنها يا تكليف بما لا يطاق، طب هتعمل ايه؟ هي تابت، ولا التكليف هنا عبث، انها تكلف بالتوبه خالص ما تتوبش، لان التوبه وعدم التوبه يستويان عندها بقى، فهي الاثر اللي فاضل ده بيبقى عباره عن ابتلاء للبقيه، للعباد اللي بيشوفه، ما هو في اسام عن غير طريقها، نفس القصه والله. لا، ده مشكلتهم، يعني دول مرضى فنقول انه وقوع المسببات يكون على وزان وقوع الاسباب، بمعنى إذا استقام الأداء الأسباب تستقيم المسببات، إذا أتيتها بالشكل الصحيح تستقيم، إن انخرمت انخرم، صحيح؟ وهذا هو في غاية الأهمية. ليه؟ لأن الأسباب متعلقة بمسبباتها وبتحدث على وفاقها، وده في غاية الأهمية يا أخوانا، ولذلك نقرأه في صفحة 233 آخر فصل من الفصول، هتجد فصل بيقول أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة أو الإعوجاج، فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي كان المسبب كذلك وبالضد. يقول أن هذه القاعدة في غاية الأهمية، فمن التفت، شوف يقول وجدتموه،